غني يا موالي ويا فرحة عالي، غني يا موالي يا ليلي يا ليس، ويا فرحة عالي لعرسنا القصير. غني يا موالي يا ليلي يا ليس، ويا فرحة عالي لعرسنا القصير. جرب يا هوانا تعرسنا معانا، وهيبقى لجانا للصبح جميل. جرب يا هوانا تعرسنا معانا، وهيبقى لجانا للصبح جميل. وغني غني يا موالي يا ليلي يا ليس، ويا فرحة تعالي لعرسنا القصير. مرحب باللي زارنا ونور ديارنا، وجانا فرحنا هنا من كل مكان. واللي جه قدرنا كترنا ونورنا، خلى الشوق ما بينا يكبر كمان وكمان. قرب يا هوانا تعرسنا معانا، وهيبقى لجانا للصبح جميل. قرب يا هوانا تعرسنا معانا، وهيبقى لجانا للصبح جميل. غني يا موالي يا ليلي يا ليس، ويا فرحة تعالي لعرسنا القصير. غني يا موالي يا ليلي يا ليس، ويا فرحة تعالي لعرسنا القصير. رجع الاماني ورينا الافراح، عيد الفرحه تاني كل الحزن انساني، وابعد عن مكاني خليني ارتاح. قرب يا هوانا تعرسنا معانا، وهيبقى لجانا للصبح جميل. قرب يا هوانا تعرسنا معانا، وهيبقى لجانا للصبح جميل. وغني وغني وغني يا موالي يا ليلي يا ليس، ويا فرحة تعالي لعرسنا القصير.